إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الفقيه المجدد فضيلة الإمام محمود شلتوت. مناقبه تفوق الرمل عدا وبحر علومه بالفضل الطام. سهرة خاصة من إعداد وتقديم وسام البحيري وكمال نصر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه حلقة خاصة نقدمها لكم اليوم عن واحد من أهم علماء الإسلام في العصر الحديث، عن إمام مجتهد وفقيه مجدد وإصلاحي عظيم جدد الدنيا بالدين ويسر الفقه للمسلمين وخلص الفكر من شوائب عصور الجهل والتخلف. إنه فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت الشيخ 37 للأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، سورة الفاتحة وتسمى أم الكتاب هي إحدى سور 5 في القرآن الكريم، بدأت بإثبات الحمد لله، وقد أجملت كل ما فصل في القرآن الكريم من إثبات التوحيد والبعث والطريق المستقيم الذي يسلكه الإنسان في تنظيم حياته مع ربه ومع نفسه ومع الناس. فالجملتان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تثبتان توحيد الله في الخلق والتربية عن طريق الرحمة الواصل أثرها إلى عباده. والجملة الثالثة مالك يوم الدين تثبت النشأة الأخرى التي يقع فيها الجزاء على الأعمال. والجملتان إياك نعبد وإياك نستعين تقرران مبدأ عبادة الله وحده ومبدأ عجز الإنسان واحتياجه إلى معونة ربه، ويقطعان عليه سبيل التوجه لغير الله بالعبادة أو الاستعانة. وجملة اهدنا الصراط المستقيم توجه الإنسان إلى طلب الأحكام التي ينظم بها شأنه من الله سبحانه وتعالى، فهو المعلم وهو المرشد وهو المشرع وهو الموفق للعمل بما يعلم وبما يشرع. وجملة صراط الذين أنعمت عليهم ترشد إلى أن الناس أمام شرع الله وطريقه فرق 3: فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقيم حتى أضيف الصراط المستقيم إليهم وعرف بهم وكانوا فيه قدوة لغيرهم وهم المنعم عليهم، وفريق جحدوا صراط الله وأحكامه عنادا واستكبارا وهم المغضوب عليهم فطردهم الله من رحمته، وفريق مترددون بين الظهور بالإيمان وبين استبطان الكفر وهم الضالون. وبذلك استوفت سورة الفاتحة العقيدة في المبدأ والمعاد وبها كمال الإنسان من الجانب العلمي، واستوفت طريق العمل الصالح وبه كمال الإنسان من الجانب العملي، وأشارت إلى تاريخ البشرية الفاضلة في التزام الحق علما وعملا، وإلى تاريخ البشرية الفاسقة في التنكب عن العلم والعمل، وهذا إجمال لكل ما فصل في القرآن الكريم، ولذلك كانت الفاتحة مقدمة الكتاب وأم الكتاب. ولد فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت في 6 شوال من عام 1310 من الهجرة، والموافق لليوم 23 من شهر إبريل من عام 1893 من الميلاد، بقرية مينية بني منصور التابعة لمركز إيتاء البارود بمحافظة البحيرة. أتم حفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من طفولته، ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني التابع للأزهر الشريف في عام 1906 ميلادية، وظل محافظا على المركز الأول في جميع سنوات دراسته حتى نال شهادة العالمية في عام 1918 من الميلاد. وفور تخرجه عين مدرسا بمعهد الإسكندرية الديني في عام 1919، وقد اندلعت في هذا العام ثورة المصريين ضد الإنجليز المحتلين للبلاد، فانخرط فيها فضيلة الشيخ محمود شلتوت، وكان له دور بارز في إذكاء روح الوطنية والدعوة لمقاومة الإنجليز المحتلين. فللذكريات أثرها العظيم في حياة الأمم، تقوي القلوب وتشحذ العزائم وتبعث الهمم، وتربط بين الماضي والحاضر، وتطلق على الحاضر من سنة الماضي شعلة وهاجة تضيء أمامه المستقبل. فضيلة الشيخ أحمد ربيع من علماء الأزهر الشريف، في بدايات حياة فضيلة الشيخ محمود شلتوت كانت هناك أحداث أثرت وأثرت في حياته، نريد قراءة لهذه الأحداث وكيف أثرت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعد. عندما نتحدث عن الأكابر، هذا الجيل العظيم الذين حملوا لواء الإسلام فبلغوا عن الله وعن رسوله مراده خير قيام، وقاموا على الإسلام وشريعة الإسلام صيانة ورعاية وحماية، مع التخلق بالخلق النبوي الرحيم في البلاغ عن الله عز وجل. الشيخ شلتوت نشأ في بيئة هي بيئة عامة لأهل مصر، كانت تقدر أيما تقدير العالم الأزهري، وكان كل أب يتمنى أن يلج ابنه إلى هذا المعهد الشامخ، وكانت الكتاتيب هي المقدمة لهذا الباب العظيم. فمن منذ الصغر اعتنى والده بأن يحفظه القرآن، وعندما بلغ 13 من عمره كان لائقا بأن يختبر وأن يلج إلى معهد من المعاهد التي تسير على المنهج الأزهري، وهو معهد الأسكندرية. احنا عندنا معهد الأسكندرية ومعهد الزقازيق والمعهد الأحمدي اللي في طنطا، هذه المعاهد الثلاثة خرج منها الأعلام. فالتحق الإمام شلتوت رحمه الله محمود شلتوت بهذا المعهد وهو ما يقرب من 12 أو 13 عاما، وكان تحديدا رحمه الله عز وجل عام 1906. وهذا العام له في تاريخ الأزهر مكانة، وله في تاريخ مصر مكانة أشد. بالنسبة لمكانته في تاريخ مصر، فالكل يعلم ما حدث في قرية دنشواي أحد قرى المنوفية من قتل ومحاكمة ظالمة تولد عنها بعد ذلك مقتل بعض الفلاحين. هذا الحدث زلزل كيان المصريين والعقل النابض في مصر في هذه اللحظة كان الأزهر الشريف وأبناء الأزهر الشريف، فكان لهذا الحدث أثر في تكوين الإمام رحمه الله عز وجل. من ناحية أخرى، الأمر الخاص بالأزهر، إن كل إنسان كان يتشوف إلى الأزهر الشريف كان يسمع هذا الحوار وهذا الجدل وهذا النفس العالي للإمام محمد عبده في إصلاحه ودعوته للإصلاح في الأزهر الشريف، فكان الإمام محمد عبده ملهم لكثير من أبناء الأزهر الشريف. وقد ربطت الشيخ محمود شلتوت أوثق الوشائج الفكرية بأبرز تلاميذ الإمام محمد عبده، وجمعته بهم الصداقة القوية والأخوة الصادقة، وفي مقدمتهم الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، والإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق، والإمام الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم. وقد عقد هؤلاء الأعلام عزمهم على قيادة التيار الإصلاح داخل الأزهر الشريف، وجاهدوا بكل قوة وصدق لإصلاح مناهجه التعليمية وضبط تنظيماته الإدارية وتأكيد دعمه واستقلاله. وكان الشيخ شلتوت إلى ذلك الحين لا يزال يعمل مدرسا بمعهد الإسكندرية الديني، وعرفانا بقدره وقيمته استدعاه الشيخ المراغي إلى القاهرة في عام 1928 ميلادية، وعينه مدرسا بالقسم العالي الذي أصبح بعد ذلك جامعة الأزهر. ثم ارتقى فضيلة الشيخ محمود شلتوت إلى تدريس الفقه بأقسام التخصص بالأزهر الشريف، وهو أعلى مستويات التدريس، ثم عين وكيلا لكلية الشريعة ليشرف على خطة إصلاحها. وكان الشيخ شلتوت من أكبر المناصرين للشيخ المراغي في مشروعه الإصلاحي بالأزهر بالقلم واللسان، فقد كتب سلسلة طويلة من المقالات بجريدة السياسة اليومية، وألقى العديد من الخطب في الأساتذة والطلاب تأييدا ودعما لمشروع الشيخ المراغي لإصلاح الأزهر وربطه بالعصر الحديث. الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في البداية إذا أردنا أن نتعرف على ملامح التجديد في الفقه كما جاءت عند فضيلة الشيخ محمود شلتوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت هو أول من لقب بلقب الإمام الأكبر، لم يكن هذا اللقب يطلق على مشايخ الأزهر قبل ذلك، هذا اللقب إنما أطلق عليه لمكانته ولأهميته. هذا العالم الجليل أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين بقدر ما قدم من خدمات جليلة للأمة الإسلامية وللعالم الإسلامي وللأزهر الشريف. هذا العالم كان عالما فقيها مفسرا نحويا، حيث كان عضوا بمجمع اللغة العربية أيضا، ونرى هذا من خلال كتبه التي ألفها، وأنه كان يتمتع بعقلية فريدة. من أجل هذا كان يتولى من منصب هام إلى منصب أهم على وجه السرعة، وهذا لن يتحقق لغيره أبدا. من هذه التجديدات أننا رأيناه أنشأ لجنة للتقريب بين المذاهب الفقهية، وحينما سئل، وهذا بيان للعالم الإسلامي ينبغي لنا أن نتنبه إليه، حينما سئل هل يجب على الإنسان أن يتقيد بمذهب معين، قال الإسلام لم يفرض مذهبا معينا على الإنسان، فلكل إنسان أن يتقلد المذهب الذي يراه أو يلتزم بالرأي الذي يطمئن إليه قلبه وترتاح إليه نفسه. من هنا رأينا هذا العالم الجليل مع عظيم قدره ورفعة شأنه ما كان يفعل شيئا إلا من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين، ولهذا حاول جاهدا منذ أن كان مدرسا بمعهد الإسكندرية ويعمل على إصلاح الأزهر الشريف، ومن هنا وفقه الله عز وجل توفيقا ليس بعده توفيق، حيث وقف أمام المسؤولين في ذلك الوقت وجاهدهم بقلمه، جاهدهم بقلمه وبلسانه وبكتاباته المتعددة وبآرائه الشديدة في وسائل الإعلام، وأراد من وراء ذلك أن يرفع شأن الأزهر الشريف. ولقد دفع الشيخ شلتوت ثمن مناصرته للمشروع الإصلاحي للأزهر، فتم فصله من عمله لمدة 4 سنوات عمل خلالها بالمحاماة، ثم رجع إلى عمله بعد ذلك في ظل وزارة جديدة. وقد مثل فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت الأزهر الشريف في كثير من المحافل الدولية ليعرض الإسلام على العالم كله بوجهه السمح وبمنهجه الوسطي. هذا العالم الجليل في سنة من السنوات أثناء كان يعمل بالأزهر الشريف دعي للاشتراك في مؤتمر للقانون الدولي العام المنعقد بمدينة لاهاي، وهناك قدم رسالة تحت عنوان المسؤولية المدنية، وهذه يعني الرسالة وضعها مما كانت تشتمل عليه المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية. قدم هذه الرسالة في المؤتمر ونالت إعجاب الجميع، ومن هنا بدأ صوته يرتفع وبدأ نجمه يعلو، ورأينا الشيخ الجليل رحمة الله عليه ينال تقدير كل الناس، حتى إنهم قالوا لا بد للأزهر من تواجده معنا دائما وأبدا، فالإسلام دين لا يفرق، لأن الإسلام دين يجمع دائما ولا يفرق، وذلك لأن القرآن الكريم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. من خلال هذه الآية الكريمة ومن خلال هذه المبادئ الإسلامية الحكيمة رأينا الشيخ شلتوت رحمة الله عليه يقوم بدوره خير قيام، وهذه الرسالة التي كان قد قدمها في مؤتمر لاهاي هي التي قدمها للأزهر بعد ذلك لينال العضوية في هيئة كبار العلماء، وكان منذ نشأته ومنذ شبابه ينادي بإصلاح الأزهر الشريف، ولا بد أن تكون هيئة علمية هي التي أصبحت بعد ذلك مجمع البحوث الإسلامية، وكان القصد من وراء إنشاء هذا المجمع أن الإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها ويبحث القضايا الفقهية، لأننا رأيناه حينما أصبح شيخا للأزهر جعل المسؤولية الدينية تقع على عاتق فضيلة الإمام الأكبر، وأنه المسؤول وأنه المرجعية وأنه صاحب الكلمة وأنه هو الذي يتولى مسؤولية الأزهر وإدارته دينا ودنيا. إن الزواج الذي يجعل صاحبه دائما في قلق خوفا من ظهوره لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي تدعو إليه شريعة أساسها في العقائد والأخلاق والعقود والأعمال الوضوح والعلانية وموافقة الظاهر للباطن. هذا وقد تلقيت رسالة من أحد المستمعين يسأل فيها عن حكم الرجوع عن الخطبة، ويقول في خطابه من المتفق عليه في الشريعة الإسلامية أن قراءة الفاتحة حق، فإذا ما اتضح بعد ذلك لأهل العروس سوء سلوك الزوج وشراسة طباعه بأدلة قاطعة لا يرقى إليها الشك وفسخت بذلك الخطوبة، فهل هناك مسؤولية دينية في ذلك؟ هذا هو السؤال. والسائل يعتقد أن قراءة الفاتحة عقد، ثم يسأل عن حكم فسخ الخطبة إذا ما اتضح أن الخاطب سيء السلوك، ونظرا إلى أن كثيرا من الناس يفهمون الخطبة على غير وجهها الشرعي ويرتب الخاطبان عليها تصرفات لا تسمح بها الشريعة ولا تقرها، رأيت تعميما للفائدة وإرشادا لحكم الله في ذلك أن أتخذ اليوم من هذا السؤال حديثا عن الخطبة. وقد جاءت الخطبة في القرآن الكريم بعد بيان عدة المتوفى عنها زوجها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ومن هنا كانت الخطبة مجرد اتفاق مبدئي على التراضي بالتزويج، وكثيرا ما يقصد الطرفان بعد تحقيق الرضا يقصدون إعلانه بإقامة حفل صغير أو كبير يحضره الأهل والأقارب وبعض الأصدقاء، وتقدم فيه للمخطوبة الهدية المعروفة باسم الشبكة، ويقتصر الأمر في الحفل على ذلك، وقد تقرأ فيه الفاتحة أحيانا تأكيدا لهذا الاتفاق، وينتهي الحفل وينصرف الناس دون أن يدور في نفس أحد منهم أن العقد قد حصل أو أن فلانا تزوج بفلانة. وقد أخذ هذا الحفل في ألسنة الناس اسم حفلة الخطوبة، وقد ذكر الله العقد في آية تالية للآية التي ذكرت فيها الخطبة، فقال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله والمعنى ارجاء العقد حتى تخلص المخطوبة من تبعات الزواج السابق اذا كانت قد سبق لها زواج. وبهذا كان الوضع الوجودي والشرعي والعرفي للخطبة غير الوضع الوجودي والشرعي والعرفي للعقد. فهي اذا كانت طلبت زواج والاتفاق عليه فان عقدة الزواج هي الحالة الشرعية التي تنشأ بين الزوجين بالإيجاب والقبول عن طريق تبادلهما زوجتك وقبلت، وبالإيجاب والقبول هكذا وأمام الشهود يتم العقد ويحصل الارتباط الشرعي بين الزوجين وتقوم بينهما الحياة الزوجية بجميع آثارها وأحكامها. ومن هنا لم تكن الخطبة ولا الفاتحة المقترنة بها عقدا يبيح للخاطبين ما يبيحه العقد الشرعي بين الزوجين. وقد أساء كثير من الناس فهم الخطبة ووضعها الشرعي فجعلوها عقدا أو كالعقد، واستباح بها الطرفان أو أبيح لهما أن يختلط اختلاطا ترفع فيه الحجب وتحل القيود. وقد كان لفضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت نشاط دعوي لا يقل عن نشاطه العلمي والوظيفي، فقد كانت له أحاديث دورية في الإذاعة المصرية تناول فيها الكثير من القضايا الدينية والاجتماعية في أسلوب قوي مؤثر، كما كانت له كتابات ومقالات في الصحف والمجلات ومشاركات فعالة في الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج. وقد عكس كل ذلك حسا دعويا مميزا لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، كان له أبلغ الأثر في الناس من حوله، فقد كان أسلوب الشيخ يمتاز باللهجة الصادقة والعاطفة الجياشة وبالرفق واللين، كما عرف برحابة الأفق وسعة الصدر. الإمام شلتوت رحمه الله، محمود شلتوت عليه من الله سحائب الرحمة، وهو ممن تتلمذ على يد الشيخ الدجوي والشيخ عبد الباقي سرور والشيخ الزنكلوني وغيرهم ممن كانوا صحبة طيبة في الدفاع عن ثوابت الدين. هذا الرجل كان يدرك بأن المخاطب مختلف في المعرفة، خاصة إذا أدركت بأن هذا التوقيت لم تكن المعرفة والتعليم بهذا الانتشار الذي نحياه الآن. فكان الرجل يدرك بأنه لا بد للداعية أن يراعي أحوال الزمان والمكان والحال، فكان خطابه مع العوام وكأنه منهم، وعندما يرتقي مع متوسط المعرفة وكأنه لا يستطيع أن يتحدث إلا بمثل هذه الطريقة، ثم يرتقي. حتى أن الدكتور محمد رجب البيومي رحمه الله في كتابه النهضة الإسلامية في سير أعلامها يقول: هو الإمام الأكبر الفقيه المصلح، ثم في مفتتح الترجمة يسأل سؤالا ويقول: لماذا كان أوسعهم صدى وأبعدهم تأثيرا؟ قال في مجمل إجابته: لأنه كان يدرك بأن هناك مستوى متعدد من الخطاب. فتجده رحمه الله وهو لسنوات طويلة كان يسطع بكلمة الحق في الإذاعة المصرية وفي الإذاعات العربية، فكان يستمع إليه، فكان يدرك بأن من يستمع الإذاعة أصحاب مشارب متعددة وأصحاب مستويات معرفية متعددة، وأن أكثرهم قد يكونون عواما، فيأتي بلغة بسيطة سهلة في نفس الموضوع، ثم يرتقي في نفس الموضوع للحديث عنه في إحدى الجرائد فيكتبه بلغة تتوافق مع هذا المستوى الثقافي للقارئ، ثم إذا كتبه في مجلة متخصصة فتجد اللغة أكثر رقيا، أما وأنه قد ولج إلى درس علم وإلى طلاب علم، خاصة أنه كان يدرس للدراسات العليا، فتجد هذه العقلية الأزهرية التي أدركت علوم المعقول وعلوم المنقول وأدركت مقاصد الشريعة وأدرك الواقع بمتغيراته، فتجد يجري على لسانه مفاهيم منضبطة، وهو نموذج لما تعلمناه في باب الدعوة بالشيخ الفتاح. كانوا يقولون لنا: آلات العلم أربع: كتب صحاح وشيخ فتاح وعقل الرجاح وطلب وإلحاح. هذا الرجل كان نموذج للشيخ الفتاح. تخيل رجل بهذه العقلية في التعاطي مع الناس، ثم من ناحية أخرى فقيه، ثم عندما تولى الإمام الضواهري مشيخة الأزهر واستقال الإمام المراغي أو عزل الإمام المراغي، انشغل في هذه الفترة بعدما فصل الإمام شلتوت من الأزهر لكونه محسوب على الإمام المراغي، اشتغل بالمحاماة، والانشغال بالمحاماة جعله ينغمس في أحوال الناس فيدرك مشاكل الناس، وبالتالي أصبح الخطاب وليد تجربة حقيقية، فتجد خطابه بعد هذه التجربة أشد ملاصقة لأحوال الناس. وفي 13 من شهر أكتوبر من عام 1958 ميلادية تولى فضيلة الإمام محمود شلتوت منصب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، فانتقل الأزهر والأزهريون على يده نقلة جديدة، فقد فتح أمامه الآفاق الواسعة وأزال من أمامهم الكثير من العوائق المصطنعة. وبدأ فضيلة الشيخ الجليل في تحقيق المشاريع الإصلاحية والتجديدية التي طالما كان يطمح إلى تحقيقها، ومن ذلك مشروع إنشاء مجمع البحوث الإسلامية ليكون الهيئة العلمية العليا التي تجمع كبار علماء الأمة الإسلامية على اختلاف أقطارهم ومذاهبهم. وبالفعل تم للشيخ ما أراد، فتأسس مجمع البحوث الإسلامية بالقانون رقم 103 لسنة 1961. ثم سهر الشيخ على إعداد مشروع شامل لتطوير الأزهر ليجعل منه مؤسسة الإسلام العالمية الكبرى، وليجعل من معاهده وكلياته منبعا يلبي كل احتياجات المسلمين في علوم الدين والدنيا، وليجمع في رحابه بين الإيمان والعلم. هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه كان يتمتع بجرأة ما بعدها جرأة، وكان يقف أمام المسؤولين ولا يبالي، ومن خلال هذا قدم مذكرات متعددة للجهات المسؤولة في عهده بأن الأزهر لابد وأن يرتفع شأنه، ولابد أن يتغير أمره إلى ما هو الأحسن والأفضل. فرأيناه رحمة الله عليه نادى بإدخال البنت إلى الأزهر، وفي سنة 1962 صدر القرار الجمهوري بإنشاء معهد فتيات أزهري، يعني هو الذي فعل ذلك. وليس هذا فحسب، بل أنشأ مجمع البحوث الإسلامية، وهو الذي أيضا قام بإنشاء معهد البعوث الإسلامية ليستجلب أبناء العالم الإسلامي الناطقين بالعربية وغير العربية، جاءوا للأزهر الشريف هنا من أجل الدراسة. وليس هذا عن طريق المعاهد فقط، بل فتح لهم أبواب الجامعة. وهناك أمر آخر قام به يحسب له ولا يكون عليه، هو الذي أراد تطوير الأزهر بإنشاء كليات متعددة، فنادى بأن يكون هناك الطبيب الفقيه والمهندس الفقيه والزراعي الفقيه والجيولوجي الفقيه، وأنشأ جامعة الأزهر بكليات متعددة متنوعة، بعد أن كانوا يرون أن هذا إفساد وليس بإصلاح. بينما الرجل وقف صامدا كالطود لا يتزعزع أبدا، ومن هنا وفقه الله عز وجل لما كان يريد أن يحققه حتى قضى نحبه حينما اشتد به المرض. كان مريضا جدا، ومع ذلك لم يفقد عقله ولم يفقد صوابه ولم يفقد فكره، بل كان ينادي بإصلاح الأزهر حتى وفاته، ورحمة الله عليه رحمة واسعة. وتقديرا لمكانة فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت وجهوده في خدمة الدعوة الإسلامية، تم تكريمه في كثير من المحافل ومنح العديد من الجوائز، ومنها الدكتوراه الفخرية من جامعة تشيلي بأمريكا اللاتينية في عام 1958، الدكتوراه الفخرية من جامعة جاكرتا بإندونيسيا، كما منح وسام العرش المغربي من الملك محمد الخامس ملك المغرب في عام 1961. وبعد حياة حافلة بالأعمال الجليلة، توفي الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في ليلة الجمعة 27 من شهر رجب من عام 1383 من الهجرة، الموافق 13 من شهر ديسمبر من عام 1963 ميلادية، بعد أن بذل غاية وسعه في خدمة الإسلام والمسلمين. رحم الله فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت وأسكنه فسيح جنته. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وحتى نلتقي بكم في سهرة إذاعية جديدة، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الفقيه المجدد فضيلة الإمام محمود شلتوت. مناقبه تفوق الرمل عدا وبحر علومه بالفضل الطام. سهرة خاصة من إعداد وتقديم وسام البحيري وكمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.